قوله رحمه الله تعالى: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك الفطر. ذكر المصنف رحمه الله هنا أحد شروط وجوب صوم رمضان، وهو ثبوت دخول الشهر، ويعرف دخوله بأحد 3 أمور ذكر المؤلف منها 2 فقط. إحدى هذه المعرفات رؤية الهلال. قال المصنف رحمه الله: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، وهذا مصداقا لقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. والرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة لها مجزئة، لأن الكل رؤية. ويستفاد من هذه الأدلة أن من رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم، بخلاف ما إذا رأى هلال شوال وحده، وهلال شوال هو الذي يوجب الفطر. قالوا أي العلماء: لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤي، فوجب أن يجتمع على رؤيته 2 فأكثر. وفرقوا بينه وبين رؤية هلال رمضان، لأن باقي شهور السنة لا تدخل إلا بشهادة 2، بخلاف رمضان فإنه خصص عن باقي الشهور بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الطريقة الأولى لمعرفة دخول شهر رمضان. أما ثاني هذه الطرق فهي شهادة العدل المكلف برؤية الهلال، ولم يذكر هذا المعرف المصنف رحمه الله تعالى. والعدل هنا هو من يغلب على الظن صدق حديثه، ودل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. ولحديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لبلال: قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. رواه أصحاب السنن. أما ثالث هذه الطرق أو قبل ذلك، فإن بعض أهل العلم اشترط في راء الهلال هذا العدل الذي يرى الهلال أن يكون قوي البصر، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته عندهم. وأما الطريقة الثالثة لمعرفة دخول الشهر فهي إكمال عدة شعبان 30 يوما، وذلك عند عدم رؤية الهلال، عند عدم رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، سواء كان الجو صحوا أو منع من الرؤية مانع كالغيم ونحوه. وهذا في قول المصنف رحمه الله: فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر. غرة الشهر أي ليلة استهلال القمر ومطلع الهلال، من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين: فإن غم عليكم فاقدروا له. وجاء مفسرا هذا القدر في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: فأكملوا عدة شعبان 30. فنخلص من ذلك إلى أنه إن لم نرى الهلال بسبب غيم أو قتر أو نحو ذلك، فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما، ثم نصوم اليوم الذي بعدها، لأن الشهر الهلالي لا يكون إلا 29 يوما أو 30، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فعد بأصابعه صلى الله عليه وسلم 29، ثم قال: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30. وقول المصنف رحمه الله: وكذلك في الفطر، أي أن ما تقدم من أحكام دخول الشهر ينطبق على خروجه أيضا الذي يكون به الفطر، خروجه الذي يكون به الفطر، فلا نفطر إلا إذا رأينا هلال شوال. فإن غم علينا أكملنا عدة رمضان 30 يوما على ما تقدم بيانه، والحمد لله رب العالمين.